بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثامن من شهر للقعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، مسمى بالتسهيل علوم التنزيل. السورة بين أيدينا هي سورة الأنعام، قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. كم رقم الآية عندك؟ وما قدر الله كم؟ 96. كم؟ 91. طيب. قال المؤلف رحمه الله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم، إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب، والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن الذي قالها منهم هو مالك بن الصيف. عندك الصيف كذا؟ فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به، وهو إنزال التوراة على موسى. وقيل القائلون قريش، وألزموا ذلك لأنهم كانوا مقرين بالتوراة، وعلمتم ما لم تعلموا. الخطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة، وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قل الله جواب: من أنزل، واسم الله مرفوع قل الله لفعل مضمر تقديره أنزله الله، أو مرفوع بابتداء. طيب، وما قدر الله حق قدره، يقول المؤلف: أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم، إذ أنكروا بعثه للرسل. طيب، المؤلف دائما يراعي السياق. السياق هذا يعتبر من أهم ما يعين المفسر على فهم الآيات، تدبر الآيات. السياق مع معنى يعني ما تساق الآية فيه، تسوقها السياق. السياق ينقسم قسمين: السباق واللحاق، ما يسبق الآية وما يلحقها. دائما هذا يعين المفسر. يعني أنا أعطيك مثال الآن، أضرب لك مثال عشان تعرف قضية السياق مهمة جدا. يعني: ثم السبيل يسره. زين، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ما المراد بالسبيل؟ بعض المفسرين يقول السبيل يسره يعني طريق الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفر. هذا نسميه ماذا؟ نسميه تفسير القرآن بالقرآن، لأنه بحث عن آية فيها السبيل فأتى بها وفسر به هذه الآية. ثم السبيل يسره يعني يسر له طريق الخير، طريق النجدين. هذا واضح، هذا تفسير القرآن بالقرآن. الرأي الثاني راعى السياق، قال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. السبيل قال خروجه من بطن أمه، السبيل طريقه في الخروج من بطن أمه. طيب ليش فسرتها بالخروج من بطن أمه؟ قال السياق. مش السياق، قال من خلقه، نتكلم عن خلق في بطن أمه، خلقه من نطفة في بطن أمه في الرحم، خلقه من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدر، قدر زمن مكثه في بطن أمه 9 أشهر مثلا، ثم السبيل يسره، يعني يسر له خروج من بطن أمه. ولذلك بعدها قال ثم أماته فأقبره. إذن هو يتكلم عن خلقه الأول في بطن أمه، ثم نشأته في الدنيا وحياته. إذن هذا يسميه سياق، ما قبله يؤيد وما بعده يؤيد. ما قبله نسميه السباق، سباق الآية، يعني ما يسبق الآية، ما بعده لحاق، ما يلحق الآية. هذا سمى علم السياق. علم السياق من أهم العلوم التي تعين على فهم الآيات وتفسيرها وتدبرها. هنا لما يقول وما قدره حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة. ما ليش قال اللطف بعباده والرحمة؟ لأنه أنزل لهم كتب، ما تركهم يضيعون. أنزل إليهم كتبا للهداية، وأرسل إليهم رسلا حتى يعرفوا طريق الحياة وطريق النجاة والسلامة. لو تركهم هملا لضاعوا. فالله سبحانه من لطفه ورحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل. هذا تفسير، شف تفسير يسمى مراعاة السياق. مراعاة السياق له دور كبير. عليكم السلام. طيب شف، قال إذ أنكروا، يقول كيف الله لطيف بعباده ورحيم إذ ينزل إليهم الكتاب ويرسل رسلهم ثم هم ينكرون؟ يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، إنكار. إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب. طيب من القائل؟ الآن يأتيك السياق أيضا، كيف السياق له دور كبير. الآن يأتيك السياق، من القائل؟ هل هم اليهود ولا قريش؟ شف، هو يقول القائلون هم اليهود بدليل ما بعده، هذا السياق اللحاق. ليش ما بعده؟ لأن الله قال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذن هو يخاطب اليهود. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ التوراة. زين، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد. هم يعرفون موسى والتوراة، لكن قالوا ما أنزل على بشر من شيء، يريدون أن ينفوا أو ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لابد لهم من الإقرار به. كيف أنتم تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وأنتم تعرفون أن موسى بعث الله وأنزل عليه التوراة؟ هذا يلزمون به. طيب قال وهو إنزال التوراة على موسى. وقيل القائلون قريش. طيب قريش كيف قالوا؟ قال القائلون قريش، الحين بيجي وجه الترجيح الآن، وألزموا ذلك لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. قريش في مكة، زين، وأهل مكة يعرفون التوراة، يسمعون باليهود. فلما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله لهم أنتم تعرفون التوراة، تعرفون موسى، وتسمعون أخباره بالمدينة وبيثرب، كيف تنكرون؟ ما تنكرونه. طيب شو الراجح الآن؟ عندنا رأيين، زين، شو الراجح منها؟ شف، الذين قالوا إن الذي قال هذه المقالة هم اليهود، نظروا لسباق الآية، لحاق الآية. وش لحاق الآية؟ رد الله عليهم قال قل ما أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، وقال تجعلونه قراطيس، هذا مراد به اليهود. زين، الذين رجحوا بالسياق، والذين قالوا أنه قريش رجحوا برأي آخر. ما هو؟ قالوا سورة الأنعام أصلا مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قابل اليهود وهو في مكة، سورة مكية نزلت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قابل اليهود إلا بعد الهجرة، فكيف يكون أنه خاطبهم بهذا؟ فالسورة مكية. فالذين رجحوا، عليكم السلام، الذين رجحوا هذا الرأي، الذين اختاروا أن المراد به اليهود، نظر للسياق، اختار المراد به قريش، قالوا أن السورة مكية، سورة مكية ما خاطبت اليهود ولا قابلتهم. بس بعضهم يقول لا، أن السورة مكية بالجملة، لكن هذه الآية ما نزلت إلا بالمدينة، لأن عندنا سور أحيانا تنزل بمكة ثم يكتمل نزولها بالمدينة، يكون فيها بعض الآيات ما نزلت إلا بالمدينة، سيكون هذه الآية خاصة مما نزل بالمدينة. هذا رأي قال به بعض المفسرين. ولكن مثل ما ذكرنا، يعني يعني الأقرب الله أعلم أنهم اليهود، لأن الله قال تجعلونه قراطيس، وأهل مكة ما يعرفون يقرؤون ولا يكتبون، أميون. طيب، وعلمتم ما لم تعلموا. طيب، يقول كله يحتمل، ولذلك مؤلف ابن جزي هو ساق لك القولين ولا رجح، لأنه يقول يحتمل أن يكون هذا، يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن يكون هذا. نعم، لا، مالك نصيب يهودي، رأس من رؤوس اليهود. المؤلف قال ماذا قال اليهود؟ السلام. المؤلف يقول لما قال إنهم اليهود خصص، قال والذي قالها من اليهود هو هذا الرجل مالك بن الصيف. شوف، قال قل الله، هذا جواب. قل من لما قالوا إذ قالوا ما أنزل الله وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، زين، قل الله، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها، هذا اليهود، وتخفون كثيرا، هذا اليهود، وعلمتم ما لم تعلم أنتم ولا آباءكم، قل الله. الجواب هذا جواب أي شيء؟ لما قالوا ما أنزل الله، قل الله الذي أنزل، لما أنكروا رد الله عليهم قال قل الله الذي أنزل. نعم، يقول هنا من حيث الإعراب قل الله، أي قل أنزله الله، أو قل الله أنزله، كلها جائزة. طيب، قال بعدها قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك يعني كثير البركة والخير، وهو القرآن، مصدق الذي بين يديه من الكتب السابقة. ثم قال ولتنذر، يقول كلمة ولتنذر أم القرى معطوف على صفة الكتاب، الكتاب، قال كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه يعني أنزلناه هذا كتاب، أول شيء أننا أنزلناه، ثم لتنذر به يا محمد، يعني نحن أنزلنا القرآن، هذا كتاب الذي هو القرآن، وهذا كتاب عن القرآن، أنزلناه لأنزلناه ولأجل أن تنذر به. شايف؟ تنذر به من؟ قال تنذر به أم القرى ومن حولها. طيب، أم القرى ما هي؟ مكة. ليش سميت بأم القرى؟ قال لأنها مكان أول بيت وضع للناس، فهي أمهم، أم القرى، لأن البيت الذي وضع للناس هو أول بيت بني، وهو بيت الله، وهو الكعبة، فتكون هي أم القرى، وما بعدها لما بنيت خلاص أصبحت تبعا لها، فهي أم، لا جميع أقطار العالم، زين، لأنها مكان أول بيت. قال أو السبب الثاني لأنه جاء أن الأرض دحيت منها، الأرض دحيت من أي شيء؟ من أم القرى يعني مكة، أو لأنه يحج إليها، أو يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق، لأن أهل القرى يأتون إليها حجاجا وعمارا. في رأي معاصر، زين، يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، ذكره بعضهم والله أعلم. الآن مع يعني التقدم العلمي وما يتعلق بعلم الأرض والفلك، اتضح أن مكة هي قطر العالم، ولو تضع القطر على مكة تجد العالم كلها محيطة بمكة، جميع القارات، وهي جاية في الوسط، جاية في الوسط. فلأن الله قال ماذا؟ قال تنذر أم القرى ومن حولها. الذي حولها ما هو؟ الذي حولها، نبدأ بمكة مثلا، القرى اللي حولها قريبة، قبائل العرب، قبيلة هذيل وهوازن، وهذه محيطة بمكة، ثم تتسع بالدائرة، تخرج من الجزيرة وتبتعد وتتسع الدائرة، تتسع الدائرة، تجد كل الدائرة هذه وسطها القطر هي مكة، هي مكة. حتى الآن لو في الآن تبحث في جوجل شوف الخريطة العالم كله تجد مكة في جاية في الوسط. الله أعلم. طيب قال هنا إذن سميت أم القرى لعدة أسباب، الله أعلم. طيب قال بعدها، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أو قال أوحي إلي هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو النضر بن الحارث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. ولو ترى جوابه محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما. والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين، فتكون اللام للعهد أو أعم أو أعم من ذلك، فتكون للجنس. باسطوا أيديهم أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم. وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدة في قبض الأرواح. اليوم تجزون، يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حين إذ إلى الأبد. الهون الذلة، فرادى منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم. والأول يترجح بقوله وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد. ويترجح الثاني بقوله ما نرى معكم من شفعاء، تقطع بينكم، تفرق شملكم. ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء، أو يكون البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل. ومن قرأه بالنصب فالفاعل مصدر الفعل، أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم. طيب شيخ قال هنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يقول أو قال أوحي إلي، من هو؟ قال هو مسيلمة الكذاب وغيره، يعني الآية عامة، قد تكون نزلت في مسيلمة لأنه ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالة فقال من مسيلمة نبي الله إلى محمد رسول الله، أو حبار حولالي الأرض بيني وبينك نصفها لي ونصفها لك. رد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من العباد والعاقبة للمتقين. بس فهو ادعى النبوة وقال أنه يوحى إلي، وأتى بكلمات يعني تمج الأسماع من سماعها، كلمات ما يقبلها أي واحد من على أنها قرآن. طيب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هذا يدخل فيه كل من ادعى النبوة على مر الزمان، وقد ادعى أعداد كثيرة في زمن النبي وبعده، في زمن الصحابة وبعده، وادعت النبوة أيضا سجاح هذه تميمية ادعت النبوة وهي كذابة ومسيلمة كذاب، وقال أنت نبي وأنا نبي، تأتيني ولا تأتي عندك؟ قالت لا أنا آتيك، فجاءت عنده وتزوجها. كلهم كذابين وعارفين أنهم كذابين. والسجاح لما قيل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، قالت أنه يقول لا نبي، ما قال لا نبي، فأنا نبي. طيب هنا قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يقول هو النضر بن الحارث. النضر بن الحارث كان يذهب ويجلس عند في مجالس خارج يعني خارج مكة أو خارج الجزيرة، ويستمع إلى قصص قديمة وأساطير وكذا، ويأتي إلى أهل مكة يقص عليهم، فيقول أنا أقول مثل ما يقول محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، محمد يقص عليكم قصة نوح وعاد وثمود وإلى آخر من القصص، ويوسف والأنبياء السابقين أنا أقص عليكم، فيأتي بقصص فيقول أنا من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يقول لأنه عارض القرآن واللفظ عام. يعني لاحظ أن يعني طريقة ابن جزي حتى نفهم أنه يأتي أحيانا يخصص الآية ثم يعم، مثل قال لك هو هذه أوحي إلي مسيلمة، ثم قال يدخل في مسيلمة وغيره من الكذابين، ثم ينتقل يقول ومن قال من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يقول هذا هو النضر بن الحارث وهو من أهل مكة من قريش، ثم قال واللفظ عام، يعني كل من قال سأنزل مثل ما أنزل الله داخل في هذا الوعيد. طيب يقول ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت، لو هذه شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط موجود ولو ترى، أين جوابه؟ قال محذوف، وهذه مرت معنا، هذه قاعدة يمكن تذكرونها من قواعد التفسير في كتاب القواعد الحسان للسعدي، مرت القاعدة هذه معنا أن كثير ما يحذف جواب لو أو لولا كثير في القرآن، وسبب الحذف هو يعني لعدة أسباب، لكن أشهرها أن لفظاعة الأمر وشدته، مثل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم لرأيت أمرا عجيبا، ولو ترى إذ الظالمون لرأيت أمرا عجيبا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا عجيبا. إذن حذفه كثير، حتى لو يحذف ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أين الجواب؟ لكان هذا القرآن، فهذا يحذف. شف قال جوابه محذوف، تقديره لرأيت أمرا عظيما. طيب ولو ترى إذ الظالمون، ما المراد بالظالمون؟ يقول من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين، ونحن نقول أيضا كل ظالم وقع في الظلم والشرك والكفر ومات على ذلك ستتولاه الملائكة عند الموت ويدخل في هذا. ولذلك قال في غمرات الموت، يعني شدة الموت وسكراته، هذه غمرات سكرات الموت وشدته، والملائكة باسطوا أيديهم، هذا في دلالة على أي شيء؟ دلالة على أن الملائكة لها أيدي، الملائكة لها أيدي باسطوا أيديهم. أخرجوا أنفسكم، تبسط الملائكة أيديهم للكفار، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وهذه عبارة عن تعنيف في السياق والشدة في قبض الأرواح، يقول الآن الموت أمامكم، أخرج نفسك بشدة، ولا يستطيع أن يخرج نفسه هو. المراد بالنفس هنا الروح، أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أرواحكم، ما تستطيع تخرج روحك لشدة الهول، ولأن الكافر يعني تنزع روحه بشدة، والنازعات غرقا تنزع بروحه بشدة، أما المؤمن لا، النشطات نشطة تطلع بهدوء بسهولة. إيه فيها الآية باسطوا أيديهم صح؟ إيه، وأيديهم اللي بعدها تبسط الملائكة أيديهم، هذه كلام آخر غير هذا مفعول به، هذيك مضاف، جزاك الله خير، واضح. اليوم تجزون، قال يحتمل، ما المراد باليوم هنا؟ اليوم تجزون عذاب الهون، ما المراد؟ نقول يبدأ من نزع الروح، من خروج الروح خلاص، وأصلا الميت أو المحتضر هذا الذي تنزع روحه، إذا خرجت روحه بدأ يوم القيامة بالنسبة له، خلاص انتهت، طويت صحيفته وانتهت الدنيا عنده، الآن انتقل العالم الآخر. اليوم تجزون عذاب الهون، قال يحتمل أن يراد بذلك الوقت بعينه اللي هو وقت نزع الأرواح، أو الوقت الممتد إلى أن يصل نار جهنم، كلها صحيحة. عذاب الهون الذلة من الإهانة. طيب ولقد جئتمونا فرادى، يقول ما معنى فرادى؟ يعني منفردين من أي شيء، لا معكم لا أموال ولا أولاد ولا أي شيء ولا شركاء. يقول إما منفردين عن الأموال والأولاد أو عن الشركاء، والأول يترجح لقول تركتم ما خولناكم أي أعطيناكم من الأموال والأولاد، ويترجح الثاني وما نرى معكم شفعاءكم. طيب ليش ما نقول جميع صح؟ يعني وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم من الأموال والأولاد والشركاء، يعني الشركاء المقصود به الأصنام والمعبودات من دون الله. أنتم جالسين تعبدون من دون الله، تذهبون إلى القبور أو تذهبون إلى هذه الأوثان تعبدونها أو أولياء أو غيرهم، تركتموهم خلفكم. الآن أنتم طلع خرجتم من الدنيا ما معكم لا شركاء ولا أولاد ولا أموال، كلها صحيحة صح يا عرفت؟ نعم. يعني يحتمل كلها تدخل انتين. أحسنت. يقول قوله تعالى لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، ما معنى تقطع بينكم؟ كلمة البين هذه من الأضداد، شلون من الأضداد؟ يعني تستعمل المعنى وضد المعنى، مثل قول تعالى والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ قال أقبل أو أدبر، هي من الأضداد، تستعمل كذا تستعمل كذا. مثل ما يقال شام السلاح أدخل في الغمد، شام السلاح أخرج من الغمد، إذن هي تحتمل الإدخال والإخراج، هذه يسمونها الأضداد. مثل القر ما معناه؟ قيل الحيض قيل الطهر، إذن هي من الأضداد. هنا بينكم من الأضداد، إما الاتصال وإما الانفصال. تقول أصلح ذات بينك، يعني اتصال بينك وبينه هو شخص خصومة، أصلح بينكم يعني الاتصال، حتى يكون بينكم اتصال. والبين يستعمل بمعنى الانفصال، تقول يعني تقول هذا يعني هذا الكلام أو هذا الشيء بينه وبين بون بعيد، يعني مسافة بعيدة، يعني انفصال بعيد، فيستعمل كذا وكذا. قول تقطع بينكم، قال شوف قال تفرق شملكم، زين، ويكون البين معنى الفرقة بمعنى الوصل، يعني يستعمل بمعنى الافتراق والاتصال. طيب يقول قرئت تقطع بينكم، بينكم بالنصب، وقرئت تقطع بينكم كذا شيخ عبد الله بالضم شعبة حمزة وابن عامر وابن كثير وابو عمرو ويعقوب وشعبة وخلف الرافع. اوه يعني ابن كثير وشعبة. هنا الشيخ قال حاشية، هنا يوم قال بالرفع قال قرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون. أيوة. وقرأ البقاء بالرفع حفص بالنصب. تقطع بينكم. اي نعم. يقول شوف قال من قرأ بالرفع أسند الفعل إلى الظرف، يعني من قرأ بالرفع قال تقطع البين، البين هو الذي تقطع فعل وفعل، زين، إلى الظرف، واستعمل استعمال الأسماء، ويكون البين معه. ومن قرأ بالنصب فالفاعل مصدر الفعل أو محذوف، تقدير تقطع الاتصال بينكم، بينكم فتكون بينكم ظرفية منصوبة على الظرفية بالفتح. طيب نقرأ بعد تفضل. فالق الحب والنوع أي يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلق النوع لخروج الشجر منها، وقيل أراد الشقين. ارفع صوتك. ويفلق النوى لخروج الشجر منها، وقيل أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة، والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب، يخرج الحي تقدم في آل عمران، ومخرج الميت معطوف على فلق. فالق الإصباح أي الصبح، فهو مصدر سمي به الصبح، ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة، وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير فالق ظلمة الإصباح. سكن أي يسكن فيه عن الحركة، يسكن فيه عن الحركة، هنا بضم شيخ عندك يسكن. طيب يسكن فيه عن الحركات ويستراح.

والقصد به الرد على من نسب الله على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين: أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد، والآخر أن الله خلق السماوات والأرض، ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. فاعبدوه مسبب عن مضمون الجملة، أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده، لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله. طيب خلنا بس نرجع لها تدريك الأبصار. طيب قول تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. الفلق الشق، الفلق هو شق الشيء، تقول فلقته شققته، قل أعوذ برب الفلق أي الذي شق كل شيء وخلقه وأوجده. طيب فالق الحب، إن الله فالق، قال هنا إن الله فالق الحب والنوى. فلق الحب إذا أدخل تحت الأرض، الحبوب اللي يدخلها الزارع تحت الأرض، هو يضع البذر ثم يدفنه تحت الأرض، الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، فيشق هذه الحبة فتخرج منها هذا الورقة الخضراء فتنبت، وهكذا. قال فالق الحب، الحب معروف جمع حبة، وحبوب جمع الحب يعني جمع الجمع، تقول حبة وحب، هذا حب، والحبوب جمع الجمع جمع الجمع. طيب والمراد بالحبوب هنا الحبوب التي المعروفة، مثل حبوب الفول والعدس والقمح وغيرها، الحبوب التي حبوب السنابل، زين. والنوى أو جمع نوات، والنوات يعني أكبر من الحبوب، تختص مثلا بالتمور والزيتون ونحوها، زين. من الذي يشقها إذا كانت تحت الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال فالق الحب، شوف قال إن الله، يعني هذا من خصائص الله ما يمكن لأي إنسان يتدخل بها. إن الله فالق الحب والنوى، ثم قال يخرج الحي من الميت. هذه مرة يقول في سورة آل عمران، والمراد بيخرج الحي من الميت، الحي هو الإنسان، من الميت النطفة، النطفة ميتة، فيخرج من هذه الميتة حي، أو مثلا نقول يخرج الحي الفرخ من البيضة، البيضة ميتة ما في حياة، فيخرج هذا الحي الفرخ من البيضة من الميت، ويخرج الميت البيضة من الحي من الدجاجة مثلا أو من الطائر، أو نقول النطفة مثلا من الإنسان، ويخرج الميت أي النطفة تخرج من هذا الإنسان. طيب هو هنا شف لاحظ، هو قال يخرج ثم قال ومخرج، الأول فعل مضارع يخرج، والثاني مصدر. فليش مرة عبر هنا وليش مرة عبر هنا؟ نقول من باب التنويع، لأن الفعل المضارع دائما يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، يستفيد من الاستمرار، فتقول يخرج الحي في كل وقت وكل زمان. ثم قال ومخرج الميت من الحي، مخرج الميت هذا مصدر، هذا اسم، الاسم يفيد ماذا؟ يفيد الثبوت والاستقرار، فجمع الله بين الأمرين، مع أن آل عمران ليس في اسم، إنما كلها أفعال من باب التنويع. طيب ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يقول ذلكم الله الذي انفرد بهذه الأشياء، فأنى تؤفكون، كيف تصرفون وتعبدون من دونه آلهة لا تفعل أي شيء من هذه الأفعال، فكيف يعني أين عقولكم وأنتم تعبدون أمواتا غير أحياء، أو أصنام جمادات، أو يعبد شجرا أو حجرا لا تصنع شيئا، ويترك عبادة الله الذي يستحق العبادة. طيب ثم أعاد مرة ثانية، قال فالق الإصباح أي شاق الإصباح، المراد بالإصباح هو ضوء النهار، الصبح ضوء النهار يأتي بعد الظلمة، يعني الظلمة الآن تشتد، كل ما يمتد الليل تشتد الظلمة، تشتد الظلمة. أول ما ظلمة المغرب غير ظلمة الفجر، ظلمة الفجر شديدة جدا، لأن الليل خلاص بسط سلطانه على الأرض، فأصبح السواد شديدا. من الذي يذهب هذا السواد ويأتي بالنهار؟ هو الله عز وجل. كيف يذهبه؟ قال فالق الإصباح، يشق الصباح. ولذلك يعني الذي يخرج في الصحراء قبل الفجر يرى هذا واضحا، أن تخرج في قبل الفجر بشدة الظلمة وليس هناك قمر، قد غاب القمر، الظلمة شديدة، ثم أنظر إلى المشرق جهة الشرق تجد أن الصبح له الفجر فجران، فجر يسمونه الفجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يأتي يعني يأتي قبل، يسمونه مثل ذنب السرحان، السرحان الذئب، يأتي هكذا عمودي، هذا يذهب. شوف النور السفر معه والنور، تقول هذا الفجر خرج، هذا لم يخرج الفجر، فبعد لحظات يذهب هذا، ثم تبقى الظلمة، ثم يأتي الفجر الصادق. الفجر الصادق أفقي ممتد كذا، يعني لو نظرت يمين شمال وسط تجد النور سطوع النهار بدأ يظهر، ما يظهر عمودي، يظهر عرضي أفقي. هذا هو الصباح، يبدأ يظهر يظهر يظهر، والليل يذهب يذهب يذهب، وهذا يأتي مكانه حتى يأتي النهار. الآن نحن في بيوتنا في ما نشعر بشيء، هذا ما تشعر بعظمة الليل والنهار وذهاب الليل ومجيء النهار، ما نشعر به. لكن لو تخرج للصحراء تجلس فيها 4 أيام 5 أيام لاحظت هذا الشيء، شيء عجيب عجيب جدا، يعني سواد الليل وظلمته حتى ما ترى يدك، ثم يذهب هذا، وتأتي الشمس بقوة وسطوع حتى ترى كل شيء. هذه آية من آيات الله، لكن نحن لا ندرك هذا الشيء لأن تعودنا على هذا. طيب، يقول فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. طيب، قال وجعل الليل سكنا أي يسكن فيه، كأن يعني الليل الناس يسكنون فيه لأن النفوس تستقر فيه، تستقر النفوس والحركات تقف، حركة الناس تقف في الليل بمجرد غروب الشمس خلاص، فتعطل الحركة والناس يأوون إلى بيوتهم. وهذا كله حاصل واقع في زمن ماضي لما لم تظهر يعني هذه الأنوار والضوء الحديث، هذا الناس كانوا هكذا، إذا غربت الشمس أظلم الناس، أظلمت الدنيا، أظلمت الدنيا خلاص، ما في خروج في الليل ولا ذهاب ولا مجيء. الآن لا، كل الليل الناس حركة، أي بعضهم يبدأ بالليل. شوف، ولذلك الحيوانات والطيور على طبيعتها ما تغيرت، على طبيعتها إذا قبل ظهور قبل طلوع الفجر تسمع حركتها، تسمع الحركة، وقبل غروب الشمس تذهب تأوي إلى أماكنها. قال لتستريح من عناء النهار والتعب. طيب، قال حسبانا، والشمس والقمر أي جعل الشمس والقمر حسبانا، قال يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار، يعني إذا جاءت الشمس عرفنا هذا اليوم، جاءت الشمس غدا عرفنا اليوم الثاني، وهكذا حركة الشمس والقمر نعرف الأيام، القمر نعرف الشهور، إذا ظهر القمر بدأ يظهر بدأ الشهر، إذا غاب انتهى الشهر، القمر حركة شهرية والشمس حركة يومية، في حركة أخرى يذكرونها حركة الشمس اللي هي سنوية اللي هي الفصول الأربعة. طيب، قال ذلك تقدير العزيز العليم. المؤلف وقف عند هذين الاسمين، قال اسم يعني ختم الآية بهذين الاسمين، يعني ختم مناسب جدا، وهذا ما نسميه بختم الآيات. الآيات تختم يكون لها مناسبات، لها مناسبات، يعني شوف يقول تقدير العزيز، العزيز ذو القوة، ما الذي سخر الشمس والقمر والليل والنهار؟ هذه الحركة العجيبة ما حد يستطيع أي مخلوق، إذن هو عزيز غالب على أمره وعليم بها، يعلم يعني كلها أسرار. طيب، قال بعدها جعلكم الليل والنهار. قال بعدها هنا وهو وهو الذي جعلكم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه أيضا آيات أخرى آية أخرى. قال في ظلمات البر والبحر. قال البر في ظلمات ولا البحر؟ قال لا، ظلمة الليل في البر وظلمة الليل في البحر، يعني الظلمات التي، لكن ذكر ظلمات البر والبحر للملابسة، لأن الظلمة تكون على البر وتكون على البحر. أي نعم، يقول أضاف الظلمة إلى الملابسة، أو أنه شبه الطرق بالظلمات. يعني أنت الآن لو أنت في النهار زين في الشمس وما تدري وينك وين طريقك، حتى أنت في صحراء ما تدري وين تروح، الطريق يعني الذي تسلكه ما تدري هل تروح كذا ولا تروح كذا، تقول أنا في ظلمة ما أدري وين أروح، وأنت لست في ظلمة في الشمس، لكن تقول في ظلمة من باب الاستعارة، يعني كأنك تقول كأني في ظلمة، يقول هذا تشبيه. طيب قال بعده وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. يقول فيها قراءة فمستقر ومستودع أو فمستقر ومستودع، قراءتها زين. ما المراد بالمستقر ومستودع؟ خلاف. فقال بعضهم يقول المراد بالمستقر هو الرحم، رحم المرأة، رحم الأم، والمستودع المراد بالمستودع زين قال هو ظهر الآباء، الأصلاب، أصلاب مستودع فيها، وهذه استقرار يستقر فيها، أو نقول استقرار على الأرض والاستيداع في القبور، لأن الإنسان يستقر على الأرض ثم يذهب إلى القبر فيودع فيه إلى يوم القيامة، كلها يعني كلها ممكنة، الله أعلم. طيب لكن شف العجيب، شف يقول في الأولى وهو الذي جعلكم النجوم، ثم ختمها بأي شيء؟ قال قد فصلنا الآيات قوم يعلمون زين. ولما جاء في خلق الإنسان ومستقر ومستودع خلقكم من نفس واحد، قال قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ليش قال يفقهون والأولى يعلمون؟ قال لأن النجوم وعلم النجوم يحتاج إلى تعلم، ما تعرفها أنت النجوم، علم النجوم هذا يحتاج منك إلى أن تتعلم هذه العلوم، كيف تعرف القطب الشمالي، كيف تعرف الثريا، كيف تعرف الجوزاء، تعرف هذه الأشياء، وكيف تعرف متى يظهر ومتى سهيل، متى يظهر ومتى يغيب، هذه ما تعرفها أنت إلا بالتعلم. ولذلك قال قوم يعلمون، اللي يعلمون أصحاب الآن أصحاب السفن والبواخر في البحار على طول يعرف الطريق. قل كيف الطريق؟ قال كذا، كيف تعرف؟ قال هذا النجم، هذا النجم يذهب بك للشمال، يذهب بك للغرب، يعرفون على طول مباشرة لأن عنده علم النجوم، قوم يعلمون. لما جاء في خلق الإنسان قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، قال قد فصلنا آيات قوم يفقهون. الفقه أدق من العلم، قد يعلم الإنسان لكن لا يفقه، الفقه أدق من العلم. ولذلك النظر في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تدبر خلق الإنسان في جهاز الإنسان، أجهزته، جهاز أجهزة يعني الدورة اللي يسمونها الدموية وجهاز الهضمي وجهاز كذا والأعصاب والعظام وكذا، هذه تحتاج منك إلى علم دقيق أدق من هذه، فقه. طيب فلذلك الله سبحانه يشوف يختار يعلمون يفقهون وهكذا. طيب قال بعدها وهو الذي أنزل من السماء، هذه كلها ردود على كفار مكة وغيرهم من الذين يعبدون الأصنام. كيف تعبدون الأصنام؟ والله هو الذي فالق الأصباح، فالق الحب والنوى، وهو الذي جعلكم النجوم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أنزل من السماء ما أن كل هذه تدل على يعني أدلة الربوبية التي يعني أدلة الربوبية التي يلزم منها توحيد الإلهية، توحيد العبادة. طيب يقول هنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بالماء، أخرجنا به أي بسبب هذا الماء، فأخرجنا به نبات كل شيء، هذا عام، ثم خصص قال فأخرجنا منه خضرا، أخرجنا منه خضرة، يقول أخرجنا منه، الضمير يعود إلى النبات، أخرجنا من هذا النبات الخضر. الخضر تعرفونه، يعني لما تضع الحبة في الأرض أول ما تخرج الورقة الخضراء ثم تكبر تكبر، هذه بداية الخضر. هذا قال خضرا أي أخضر غضا، وهو يتولد من أصل النبات من الفراخ يخرج. طيب قال أي نعم، قال نخرج منه حبا متراكبا، نخرج منه حبا متراكبا. يقول إذا أخرجنا هذا الخضر، يعني أحيانا الخضر هذا يخرج شجرة كبيرة مثل شجر البرتقال والتفاح والزيتون وهذه الشجر، وهناك لا ما لا ساق له مثل السنابل والقمح، ما القمح هذه الزروع الحبوب ما تخرج ما ترتفع كثيرا. فيقول شف قال هنا حبا متراكبا، الحب المتراكب يقول يدخل فيه السنابل ويدخل فيه أيضا الفواكه، الفواكه فيها حبوب متراكبة مثل الرمان، يعني الرمان بس أنت لو تفتح حبة الرمان وتجلس تفكر فيها تعرف أن اللي خلقها هو الله، تركيبها الدقيق بعضها فوق بعض بدقة وبينهما فواصل وشيء عجيبة، هذه تدل على قدرة الخالق. والطعم يختلف، الرمان أنواع وأشكال، والزيتون أنواع وأشكال، القمح يعني لو تذهب الآن إلى محلات الحبوب بس العدس كم نوع وكم لون وكم شكل كبير صغير، والطعم يختلف، يقول لك لا خذ هذا لا تأخذ هذا، هذا أحسن وهذا أفضل وهذا كذا، يعرفونها كيف يعني، هذه من اللي أنشأها، من الذي أوجدها، من الذي فارق، من الذي جعلها تتفاوت في الطعم واللون والشكل فهذا كله يعني إذا إنسان جالس يتفكر فيه. كما قال الشاعر يقول في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية، القنوان معروف جمع قنو ويسمى بالعذق، وهو ما يكون في ثمر التمور معروف. طيب دانية يعني قريبة من سهلة المتناول، تجد بعض النخيل تخرج هذه الثمار وهي قريبة من الأرض صغيرة قريبة من الأرض حتى أن العذق يقع على الأرض. طيب يقول مشتبها وغير متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا باللون والطعم والشكل، وبعضه يختلف بلا شك اختلاف. شوف التشابه والاختلاف يدل على وحدانية الله وقدرته، يعني جعلها مختلفة وجعلها متشابهة يدل على أن الله هو المنفرد بذلك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، انظروا هذه يسميها علماء الرسول أو علماء البلاغة أمر يفيد ماذا؟ أمر يفيد التأمل والتفكر. قل انظروا على وجه التأمل والتفكر إلى ثمره إذا أثمر وينعم، شوف البداية والنهاية، شايف الآن في النخيل في عالم النخيل لهم عناية بالنخيل، أول ما يخرج النخل ثمرته من الأكمام يعني تتفرج الأكمام وقت التلقيح يستبشرون يقولون النخلة السنة هذه ما شاء الله النخل كله أطلع كله أخرج، يستبشرون بداية، ثم بعد التلقيح يتركونه ثلاثة شهور أربعة، ثم إذا بدأ اللون التفتوا إليه لوقت الينع النضج التفتوا إليه قالوا بدأ اللون عندنا، بدأت الثمرة عندنا، بدأت كذا بدأت كذا. فالله عز وجل أعطاهم قال انظروا إليه إذا بدأ وانظروا إليه إذا انتهى، يعني بداية ونهاية، هذا في النخيل وغيره حتى في الأشجار الأخرى. طيب شوف لما أبين لك الآيات الدالة على وحدانية الله يعني اتجه إليهم على وجه يعني مثل ما تقول التقريع والتوبيخ، كيف تجعلون لله شركاء والله اللي خلق هذه الأشياء كلها. وذلك قال وجعلوا لله شركاء، أصل الجملة وجعلوا الشركاء لله، أو وجعلوا الشركاء أو جعلوا الجن شركاء، جعلوا الجن شركاء. ما المراد بالجن؟ قال المؤلف احتمال أن يكون الجن الملائكة لأنهم يعبدون الملائكة، واحتمال بالجن الجن الجن لأنهم يعبدون الشياطين وجعلوا الجن شركاء لله. قال جعلوه شركاء يعني يعبدونهم من دون الله، يقربون القرابين ويدعونهم من دون الله. وخرقوا له، أي هؤلاء المشركون خرقوا، يعني شوف كلمة خرق لا أصل لها، يعني شيء أوجده بدون أصل. خرقوا لله ماذا؟ قال خرقوا له بنين وبنات، والله بريء من ذلك، والله منزه سبحانه وتعالى أن يكون له ولد. قال بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، كيف تصفون الله بأن له البنات أو بأن له البنين؟ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، قل لو كان له ولد كانت له صاحبة. لا، الله عز وجل غني عن الصاحب والولد، الذي يحتاج إلى صاحبة أو ولد الفقير المحتاج تزوج يحتاج إلى زوجة أو يحتاج إلى أولاد، أما الله غني سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، يحتاج إلى أولاد. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. طيب قال بعدها لا تدركه الأبصار، تفضل. لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل. وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى عليه السلام سألها من الله، ولا يسأل موسى ما هو محال. وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا وهو يدرك الأبصار. قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته، فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم، ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية. وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات. اللطيف الخبير اللطيف الخبير أي لطف عن أن تدركه الأبصار، وهو الخبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار. انتهى المقطع. طيب لا تدركه الأبصار. المعتزلة، مذهب المعتزلة أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، أخوان يستحيل نراه. ايش دليلكم؟ قال إن الله يقول إن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، ففهموا أن كلمة لا تدرك يعني لا يرى. وقالوا لأن الله لما سأله موسى أن يراه ما أذن له بالرؤية، فدل على أن الله لا يرى، وهذا كلام باطل وغير صحيح. والدليل على ذلك أن الله أثبت الرؤية للمؤمنين في أدلة كثيرة في القرآن والسنة، ومنها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أن غيرهم غير محجوبين. فأدلة كثيرة، والسنة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وأدلة كثيرة يعني تدل على ذلك. لكن عندنا هنا هل هذه الآية لا تدرك الأبصار نفي الرؤية؟ نقول لا، غير صحيح، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك إحاطة والرؤية إبصار. ولذلك موسى عليه السلام لما قال قومه له إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال إنا لمدركون، قال شوف قال تراءى يعني بعضهم يبصر بعض، ثم قال يدركون، قال لا نحن نراهم يرون لكن لا يدركوننا، ما يستطيعون يدركون يعني يحيطون بنا. فالإدراك غير الإبصار. المعتزلة قالوا الإدراك إبصار، وهذا غلط في اللغة، غلط. لكن الإدراك غير، أنت تقول مثلا أنا أرى القمر لكن لا أدركه، يعني ما أحيط فيه، ترى القمر بس ما تحيط فيه. طيب قال سبحانه وتعالى هنا لا تدركه الأبصار، أي أبصار البشر لا تدركه، يعني لا تحيط به لكن تراه. وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى لأنه محيط بكل شيء. طيب وهو اللطيف الخبير. شوف اختيار كلمة اللطيف اسم اللطيف الخبير أيضا جاء في موقع لا تدركه الأبصار لأنه لطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير. شايف؟ لطيف لا تدرك الأبصار لأنه لطيف، والأبصار ولا وهو يدرك لأنه خبير. شوف قال وهو يدرك الأبصار. طيب المؤلف يقول شوف يصرح يقول الأشعرية لأنه هو أشعري، هو مذهب الأشاعرة بن جزي على مذهب الأشاعرة، ولذلك قال عند الأشعرية. وأحيانا يقول لك أهل السنة وجماعة لأنهم يسمون أنفسهم أهل السنة وجماعة، يعني الأشعرية تختلف. الأشعرية أو الأشاعرة خالفوا أهل السنة وجماعة في العقيدة في مسائل كثيرة، وخرجوا عن مذهب أهل السنة وجماعة. المعتزلة خالفوا، وفرق كثيرة، يعني المرجئة وغيرهم، كم الباطنية الرافضة غيرهم كثير خالفوا مذهب أهل السنة وجماعة. نعم المؤلف يقول أشعري يقول أهل السنة وجماعة، يعني كثير من الأشاعر يسمون أنفسهم أهل السنة وجماعة، لكن لا نسلم لهم حمد. السنة وجماعة من هم؟ هم الذين كانوا ما كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو أهل السنة والجماعة. أما يأتون ويغيرون ويبدلون، لأن الأشاعر يأتون في الأسماء يثبتون الأسماء، في الصفات ما يثبتون الصفات كلها، يثبتون سبع صفات والبقية ينفونها. كيف تقول أهل السنة والجماعة وأن تنفي شيء أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله؟ بس الشيخ هو ما يرد عليهم هنا، هو ما يرد عليهم هنا، ثم قال ما ولا يسأل الموسى ما هو محال، ولا هو يوافقهم بعد. إيه يوافقهم. لا لا هذه مسألة ما لنا علاقة. في تعليق عندك؟ لا لا ما في تعليق. نعم من أشياء يثبتون لكن بطريقة أخرى، يعني حتى في القرآن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، زين، والقرآن ليس كلام الله مخلوق، لأنه ما يثبتون أصلا لله لا اسم ولا صفة. الأشاعرة يثبتون الكلام لله لكن بطريقة أخرى، يقولون الذي عبر عن القرآن هو جبريل، الله ما تكلم، الذي عبر جبريل أو عبر محمد، فيخرجون ويثبتون من وجههم دون وجه. فمثل الرؤية نفس الشيء، الرؤية يثبتونها بالسنة، يثبتونها الأشاعرة. نعم من أنا طريقة من؟ ليسوا على الحق. لا صعب تقول ليسوا على الحق، يعني هم وافقوا وخالفوا، فهم على الحق من وجه، في بعض الأشياء وافقوا على الحق، في أشياء خالفوا على الحق. أهل السنة والجماعة بس، أي نعم، أهل السنة والجماعة هم الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71، افترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. إذن ما سواها على خطأ، على خطأ، وخرجوا عن الصواب. لكن ما نقول مثلا الأشاعرة في النار، لا، الله أعلم، كل هذه مصيرهم الله يحكم بهم، يحكم الله بينهم، لكن متوعدون الله أعلم. لكن نحن نقول مثل ما الحديث هذا واضح، ما كان عليه أهل السنة والجماعة هم أهل هم الفرقة الناجية، هم الفرقة الناجية. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.